هذا يسأل: ما هو الأفضل في حق المعتمر، الاغتسال في الفندق أم في الميقات؟ وجزاكم الله خيرا. الاغتسال لمن أراد الحج أو العمرة مندوب إليه ويستحب له، فإن استطاع أن يغتسل في الميقات فلا حرج، فهذا لا بأس به، وإن لم يستطع ففي الفندق فهذا حسن أيضا، والأمر في هذا واسع ويسير، وكله سائغ.